منهم من كان يتغير ثم نكابر إذا ما جابه يخاف على وجاهته، ومن ثم كان يقول سحر، ومنهم من كان لا يقوى على المجابهة ليقين سقط في قلبه فيقر بالتوحيد ساعة السماع كالطفيل بن عمرو الدوسي، وقصته لا تخفى على أحد، لكن نقول ومذكرين الطفيل بن عمرو الدوسي رجل من دوش، ودوس قبيلة اليمن، وكان سيدا شريفا مطاعا في قومه، وكان يأتي مكة لأداء النسك، وكان يأتيها كذلك للتجارة، ويوما أتى مكة يريد النسك، كانوا ينسكون وهم على الشرك، كانوا ينسكون، كانوا يطوفون بالبيت العمرة والحج وهكذا. لما أتى مكة انتقاه عصبة الشرك وعصبة الشر في مكة، قالوا لا مرحبا بك يا طفيل، لكن نحذرك من أن تركن إلى هذا الرجل، وأشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجلس في ظل البيت، قالوا نحذرك هذا أن تسمع له أو أن تركن إليه. فالطفيل انطلى عليه كلام أهل الشرك من رفاقه، فلما جعل يطوف عمد إلى كرسف، والكرسف ده الأول إيه؟ قف، كان في ثيابه، فأخذ منه وسد أذنيه حتى إذا مر لا يجبر على السماع. وبينما هو يطوف إن حدثته نفسه، ما بك يا طفيل؟ إنك امرؤ شاعر، إنك سيد مطاع في قومك، لا يعتريك ما يقول هؤلاء، ما عليك لو أخرجت ما في أذنيك واقتربت من الرجل، فلعله يتكلم بالصحيح، إذا به يخرج ما في أذنيه ويقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع منه. فور سماعه أقر بالتوحيد مباشرة مباشرة، لا تعتع ولا توف، أقر وبايع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بايع من توه. ثم تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام وجلس في مكة بعض الأيام، قالوا جلس 15 يوما، وبعد جلوسه هذه المدة استأذنه أن يرجع إلى دوس، استأذنه أن يرجع إلى إيه؟ إلى اليمن، واستأذنه أن يكلف بالدعوة في قومه. قال رسول الله إذن لي أن آتي قومي فأدعوهم للإسلام، قال اذهب. قال رسول الله اجعل لي آية، أسلم منذ 15 يوما وبيقين كامل، يقول اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة تدل على إسلامي. فدعا النبي الله تعالى أن يجعل الطفيل آية، فجعل الله للطفيل آية تظهر بين حاجبيه، علامة، كلما مر بأناس رأوا بين حاجبيه نورا يشع نورا يشع، فقال يا رسول الله ادع الله أن يحولها من هنا إلى عصاته، فدعا الله تعالى فحولها من بين عينيه وجعلها في عصاه. كان إذا مر بالنهار العصا منورة، إن مر بليل العصا تضيء له طريق، وظل يمشي تجاه بلده حتى إذا ما وافى دوسا رأوا بليل وقد خرجوا لملاقاته، رأوا ضوءا ينزل من فوق الجبل، ما هذا ما هذا ما هذا؟ فلما رأوه علموا أنه الطفيل، راعهم ما رأوا في العصا، عصا تضيء، ما كانش لسه في عصا كهربائية ولا عصا بايه فسفوري، عصا تضيء. فالتقاه أبوه بأحضان الحنام، قال إليك عني يا أبي، إليك عني يا أبي، قال ما بك يا بني؟ إيه العصا؟ قال لست على دينك. هو ايه اللي حدث ده؟ رحلة، ولطالما ذهب قبلها الارادة، الانسان منا له في الميلاد احوال، المرء يولد كم مرة؟ مرة واحدة ولا مرات؟ سؤال، كم مرة يولد الانسان؟

الجزء الاول وبعدها الفروع وبعد الفروع الزهور وبعد الزهور السمع. لذلك التدرج يبقى حكمه نزول القران مفرق التدرج بالامه. كذلك من حكمته اظهار امر المنافقين. اظهار امر المنافقين. المنافق نعم، ما هو لو مل فلان وفلان وفلان خلاف ما كل حدث يحدث ترى فلانا يقول. يعني المنافقون ما فتئوا عن هدم الاسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت بتشوف اليوم ده شيء بسيط، لكن في عصر النبي عليه السلام كنت ترى امورا عجابا، ترى في الصفة الواحدة مصائب شتى. يعني في غزوة بني المصطلق في احدى الراحات قامت اشكالية بين غلامين مهاجري وانصاري، نفخ في هذه الاشكالية المنافقون. اشكالية بسيطة وسع انا جاي الاول، دي الاشكالية. كل منهما اتى ببعير ليملأ ماء من البئر، قال له وسع، والتاني قال له انا جاي الاول. ادي الاشكالية. لكن نظرا لان المنافقين يعملون ليل نهار على هدم الدين نفخوا في الصغير. اتى ابن سلول قال لك مين الولد ده من المهاجرين؟ قال لك صحيح، اللي اختشوا ماتوا، مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك ليأكلك. يعني استضفناهم في بلادنا واعطيناهم من اموالنا ومن بيوتنا وفي الاخر بتردونا. نفخ وأرادها فتنة، وسرعان ما تمالأ الصحابة. يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. انطفأت النار. بعدها مشي ابن سلول، مشي هو وأصحابه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، سكتوا. لما خرجوا بعيدا تكلموا، قال أقول لك هو عملها ابن عبد الله، طب لما نروح المدينة انا حوريه من فينا الذليل وفينا العزيز، لا يخرجها الاعز منها الاذل. سمعها زيد بن ارقم اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام لما سمع من ايه؟ من زيد بن ارقم، قال له يا زيد لعلك واهب. قال يا صلى الله، بل سمعت اذناي. شوف سمعت اذناي. والسلام ما اراد ان ياخذ الكلام مرة واحدة. وبعديها اهل زيد اعمامه لابوه وعابوه، يا زيد فضحتنا، انت مش خايف ان فينا قرآن يفضحنا؟ سرعان ما تنزل السور ستكون منافقون. تنزل يقول الناس يقول لزيد يا زيد ان الله زكى سمعك. لذلك هذا السيدة عائشة زكى الله عرضها وشرفها، زيد بن ارقم زكى الله ايه؟ سمعه. ومن يتهم زيد بن ارقم في سمعه يكذب القرآن. افهم معايا الترتيب، كمان يتهم سيدة عائشة في عفتها يكذب القرآن، كذلك ابن أرقم من يتهمه في ايه؟ في سمعه يكذب القرآن. ثم من بعدها يبقى له موقف ثاني، موقف ثالث قصة الاثم. موقف شوف، في مرة في صفة واحدة، مرة بعد المرة بعد المرة، هكذا شأن المنافقين. فاليوم لا يهولن كما يجري، لا يهولن كما يجري، فالله تعالى ناصر دينه لا محالة، كما قال في كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله. الخلاصة في هذا، نزل مفرقا ليعلم أمر المنافقين، ونزل مفرقا حسب الحوادث، لأن هذه هي الرسالة الخاتمة، ليست هناك رسالات بعدها. كل سؤال يحتاج إلى إجابة، كل سؤال يحتاج إلى إجابة. هناك مستجدات في الحياة وإجابتها في القرآن، والله قال في كتابه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى لذلك القرآن علاج لجميع مشكلات الحياة، لجميع مشكلاتها. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وقال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب إيه؟ من شيء. يبقى إذن القرآن تبيان لكل شيء

آخر الكتب وخاتم الرسالات. لذلك إخوتي الكرام هذا أو ما يتلمسه العلماء من الحكم التي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن مفرقا في 23 سنة. بعد ذلك القرآن الكريم أي شيء نزل منه أولا، يعني أول نزول للقرآن، وهذا من العلوم، أول علم في القرآن بعدما ذكرنا بعد علم الرسم، علم ما نزل أولا. عندما تقرأ في الكتب ستقرأ في الصحيحين روايات متعددة، تقرأ في الصحيحين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء يأخذ معه زادة ويذهب بالغار يتعبد، يتعبد على أي شيء؟ على حنيفية إبراهيم عليه السلام، كان هناك بقايا ديانة لسيدنا إبراهيم، منها البيت الحرام، الحرم ده من بقايا ديانة من سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان يذهب التحمس، يعني التحمس أو التعبد. طيب مرة بعد المرة قال وبينما هو في حراء إن رأى حالة، هاله ما رأى، هاله ما رأى، سد عليه الأفق، يعني الأفق يمين شمال فوق تحت سد عليه كل شيء، قال فأخذني فغطني، يعني عبط عليه كده ضم صدره كده، قال حتى بلغ مني الجهد، يعني أصابه إيه؟ نهجان. وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، كرر الأمر 3 مرات، ثم قال في آخره اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رواية قالت إن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن. هناك رواية أخرى في الصحيحين كذلك من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما قال سألت جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن أول ما نزل، فقال جابر حدثنا، وساق الرواية قال فنزل وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاعدل إلى آخر ما قرأ. وهناك رواية أخرى أن الفاتحة أول ما نزل، وهي رواية عند البيهقي، لكن البيهقي رواية مرسلة، رواية مرسلة، والمرسل يستدل به أناس ويرده أناس. تعال نفرق أو يعني نوفق بين الروايتين اللتين في الصحيحين، الأولى والثانية. الرواية في المدثر ورد في بعض ألفاظها قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الذي جاءني بحراء، فإذا الذي جاءني بحراء، الله إيه اللي عرفه إن هو ده اللي جاله؟ يبقى رآه مرة قبل ذلك، يبقى رآه مرة قبل ذلك. إذا ما دام رآه مرة يبقى إذا دل هذا على أن أول ما نزل مطلع سورة اقرأ، لأن المدثر لما جاءه المدثر قال فإذا الذي جاءني بحراء، والمدثر تحمل على أي معنى؟ تحمل على أي فترة؟ قال جاء كانت أول ما نزل لكن بعد انقطاع الوحي، هو الوحي انقطع مدة، يعني بعدما ذهب إلى ورقة بن نوفل كما في الرواية من بعدها فتر الوحي، يعني فتر يعني مدة لم يوحى إليه. واحد يقول لي الله، يقول لي ولماذا انقطع الوحي؟ انقطاع الوحي العلماء الكرام تكلموا وقالوا ان الله تعالى اراد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان ينقطع لله، ولذلك وتبتل اليه تبتيلا، التبتل انقطاع الخالص،

طيب على هذا القول ان هذه الايه في نزلت في الشام، نزلت في القدس، وهي ما هذا محسوب على ايه؟ المكي، لانها نزلت في العهد المكي. طيب القران المكي له صبغه، له صبغه يعرف بها، والقران المدني له صبغه. ستقرا في اقوال العلماء الكثير، ستقرا اما القران المكي يتناول امر الاعتقاد، وكذلك القران المدني لم يخلو من امر الاعتقاد، لكن القران المكي غالب عليه هذا، الاغلب فيه هذا. طيب القران المكي من علاماته البدء بحروف مقطعه، حاشا البقره، حاشا البقره وآل عمران لانهم ايه؟ مدنيتان. لكن باقي الصور التي بدات بحروف مقطعه مكيه، هناك خلاف في الرعد، هناك خلاف عند العلماء في الرعد اهي مدنيه ام مكيه، لكن ما بقي بعد ذلك كل مكي. كذلك من صبغه المكي قالوا كل سوره، وهذه باجماع، كل سوره ذكرت فيها كلمه كلا، كل سوره ذكرت فيها كلمه كلا فهي مكيه. لماذا؟ لان عناد اهل مكه ليس كعناد اهل الكتاب، ومن ثم جاء الردع والزجر لاهل مكه، لأهل مكة. طيب كذلك قالوا كل سورة تضمنت سجدة فهي مكية. عندنا في القرآن كم سجدة؟ من يقدر يعدهم لي؟ ما في واحدة فيها خلاف، من يقدر يعدهم لي كده؟ العرفة سجدة آخرها، تفضل. أول سجدة فين؟ أول سجدة فين؟ الأعراف الأول، ها؟ من مداوم على المصحف؟ شيخ احمد، يلا شيخ احمد، قول لي شيخ احمد كم سجدة في القرآن؟ عند شيخ احمد زي بسرعة. الاحمدان يتكلمان، ما ده شيخ احمد ولا شيخ احمد؟ ها؟ سجدة والانشقاق، الحج، فصلت حالين السجدة، ماشي اتفضل. ها ومريم، الخلاصة أي سورة فيها سجدة فهي سورة مكية. طيب كذلك قالوا كل سورة ذكرت فيها قصة آدم وإبليس مكية عدا البقرة، عدا البقرة. إذن القرآن المكي له صبغة. طيب والقرآن المدني؟ قالوا القرآن المدني من صبغته أنه تكلم في الأحكام، الأحكام هذا في الغالب، لكن هذا يعني على العموم، ولا القرآن المكي كان فيه أحكام؟ مكة كان فيها أحكام أم لا؟ مكة كان فيها أحكام ولا لا؟ ها قول لي كده، سورة الأنعام قل تعالوا ها أتل ما حرم ربكم عليكم ألا. طب الايتين دول او ابتدى فيهم 10 وصايا، فيهم 10 احكام من الاحكام العامه، من اصول الاحكام. يبقى اذا كان في المدينه في القران في المدني يعني ذكر للاحكام، فالاحكام في المدينه احكام فرعيه، اما اصول الاحكام فين؟ اصول الاحكام في مكه، لان كما ذكرنا البذرة بتبدأ بالجزء ثم ليه؟ ثم الفروع. الجزء تأسس فين؟ تأسس في مكة. أصول الأحكام في مكة، أصول الأحكام في مكة، والمدينة فيها أحكام، لكن زادت في أحكامها الجهاد. متى كان فيها جهاد؟

وجميع ما حوت الحياة في ذاك. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. يسأل السائل يقول: كنتم قد تكلمتم في اللقاء الماضي أنكم تشرحون كتاب مباحث في علم القرآن للخطاب. الكتاب لو موجود نجيب منه العدد وكل طالب أخذ كتاب، لكن كتاب مش في المكتبة، كتاب مش في المكتبات، فسندرس حتى يتيسر كتاب نشتريه جميعا. نرجو ربطنا بالكتاب والسلسلة حتى تسنى متابعة الكتاب. جزاك الله خير. ما هو خلع الحيلة؟ وقيل لا يقع مثله مثل زوج المحلل، وقيل لأنه لا يصح لأنه حيلة لإسقاط يمين الطلاق. ما معنى هذا؟ أنا لا أفهم. أنت مش فاهم زيك. الخلع يعني العلماء الكرام اختلفوا فيه، أهو طلاق أم فسخ؟ هو خلاف قائم منذ أمن بعيد. بعضهم يراه طلاقا وبعضهم يقول هو فسخ، بعضهم يراه طلاقا ويقول هو طلاق على عوض، ومن يقول هو فسخ لم يعدوه طلقة وأخذوا دليله من آية ولا جناح لنا فيما افتدت به. فلو كانت لو كان الفداه طلاقا لكان آخر الآية مكذبا لأولها، لأن الله قال الطلاق مرتان. ومن ثم على من قال بأنه فسخ قالوا تعتد بحيضة، حيضة واحدة، ومن قال هو طلاق قالوا تعتد عدتها عدة مطلقة. على أي الخلع جماعة معناها أن المرأة إذا كرهت المعيشة، إذا كرهت المعيشة وتخشى على نفسها الفتنة، تعوض الرجل وتفتك، تفك نفسها منه، تفك نفسها منه، ده الخلع. لكن خلع الحيلة انا مش عارف الصورة، هات لي صورة. انا مش عارف الصورة انت عايزها ايه. يعني ايه خلع الحيلة بقى؟ اللي سأل سؤال فين انت؟ يعني ايه خلع الحيلة؟ قول لي صورة كده. يعني يحتال تحتال المرأة على زوجها، تحتال على زوجها، تدفع له يعني تدفع له مما ملكت، ولا كلام كده في الهواء؟ لا، هو بيقول خلع الحيلة يتم بأنها تطلق، يطلقها حتى يخلع نفسه منها بخلع اسمه الحيلة كزواج المحلل حتى لا يعتمد الطلاق. يعني تسجنهم هيتم الرجل. يعني سؤال واحد، يعني هي استحسنت زوجا غيره وأردت أن تفتدي منه حتى يعني إيه تتزوج؟ حيلة من الزوجين يا شيخ، حيلة من الزوجين. مش وصلني الصورة، مش وصلني الصورة. تفضل. لو كان الامر هكذا كما ذكرت ترد عليها سوء نيتها وتبقى طلاق. ما هو الحيل في الشريعة ننظر الى الحيلة توصل الى خير او توصل الى شر. الحيلة عندنا اما ان يكون المراد بالحيلة التوصل الى خير، واما ان يكون مبيح التوصل الى شر. قالوا الكتاب لما استخدموا الحيلة الله حرم عليهم السبب فيهم السبب، صحيح؟ ماذا صنعوا؟ احتالوا، حطوا الجوبية في البحر من السبت بالليل واستضوها يوم ايه؟ يوم الحد. يوم ايه؟ يوم الحد. طيب الله تعالى حرم عليهم الشحوم، هم جمعوها واذابوها وباعوها واكلوا ثمنها. طيب اما الاحتيال في الخير، الاحتيال في الخير اني انا يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام سيدنا ابراهيم عليه استخدام المعاريض، يعني الحيلة في الخير استخدام المعاريض. لما خدم مصر وكان النمرود يعني شغلته بتاع نسوان زي ما بيقولوا كده، فسأل من هذه؟ قال هذه اختي. ما قال زوجتي، لان كان النمرود كان عنده كده مجال يعني يذل كل زوج بزوجته. لما قال اختي مرت منه، تمام. هنا ابراهيم احتال ام لا احتال؟ احتال لماذا؟ لانجائها من فتنة، يبقى احتاج لخير. ام طيب هي الوقت طلقها طلقتين ثم طلق الثالثة، يبقى بانت لا تحل له مطلقا. طيب هو هيحسبه الثالثة ايه؟ تسيب له المهر وتسيب له شيء ويقول خلعتك؟ هو طلق. هو اصل الخلع لا يقول لها انت طالق، الخلع ترفع دعوة ضرر، ايه تكره المعيشة معه ثم تطلب بهذا المفارقة. اما الطلاق بيخرج كلمة انت طالق، المخالع لا يقول لها انت طالق في المحكمة، لما يحكم بالخلع القاضي فيفرق بينهما يفسخ. فانا على ذلك الذي فهمه اراد زوجها ان يعاشرها وهي حائض فابت، فاصر فابت، فاغتاظ فقال ان لم تطيعيني فانت طالق. فهل يقع اليمين وهل عليها اثم؟ هذا انسان غشوم ظلوم، يعني هو لو كان يفقه امر دينه ما طلب هذا الفعل. المرأة حال حيضها يحرم منها محل الجماع، يحرم منها محل الجماع، يعني يحرم منها القبل والدبر. الدبر بحرمته الدائمة والقبل لإيه؟ للحالة التي هي فيها، لكن شأنه بباقي بدنها. يعني هو صمم على إفراز ما عنده من شهوة، عندك باقي الجسم يا سيدي. يعني سيدة عائشة بتقول كده النظام كان إذا حاضت إحدانا تتذر، قالت وشأنه بأعلاها. شأنه بأعلاها يعني يفعل ما بدا له في أعلاها، مع ذلك وكل الناس بتفهم، لكن يعني هو يعني ربط عايز الفرج. طب الفرج حرام، هي إن أطاعت أطاعت في معصية، لكنها بامتناعها دل على أنها امرأة رشيدة امرأة عاقلة. طب هو لمتي أدخلها تحت التهديد، إما هذا وإما الطلاق، إما هذا وإما الطلاق. طيب بننظر بدل اللي هو أخف في الضرر، البيت ممكن يبقى فيه خمس عيال، الخراب يعني متوقع. طيب والطلاق والجماع في الحيض، الأذى ها متوقع مش موهوم، متوقع. طب نوزن يمكن يجامع ويموت، فبيبقى الموت اخف ولا الطلاق؟ ها يبقى خلاص الطلق. افهم معايا ترتيب، يبقى تتطلق، لان الموت اخف من الطلاق. الطلاق ممكن بعديها يرجعها، تمام. يبقى الامر يحتاج الى فهم، يحتاج عند اجتماع الاضرار بنشوف ان الضرر الاول اخف، عند اجتماع المصالح بنقول الايه الاعلى فين في السواق. طب الان عندي مضرتين، الجماع في الحيض قد ينتج موتا، تمام، الطلاق في الحيض ممكن يقع وممكن ما يقعش، لان العلماء فيه قولين، قول يقول بوقوع الطلاق في الحيض مع الاثم على المطلق، وقول يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض لانها غير مهيئه لاستقبال الطلاق فيه. واستدلوا والمجيدون والمانعون استدلوا بروايه واحده، رواية واحدة لكن ختام الرواية بتاعت ابن عمر، ختامها في رواية هنا عند في البخاري وما عداها علي بتطبيقه، وعند ابي داود وعداها علي بتطبيقه، ومن ثم هذا يفتى به وهذا يفتى به. الخلاصة انه لا يجوز للزوج ان يطلب امرأته في شيء حرمه الله ولا في وقت حرمه الله، وعلى المرأة ان طلبها الزوج ان تناصحه بهدوء وأن تعطيه وأن تعطيه بدلها وتعلمه تعلمه، أو هي تسارع في إفراز ما عنده. هو لو أفرز ما عنده خلاص سيصيبه الاسترخاء ويموت. ما هو يعني إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. ممكن المرأة اللي هي اللي عندها مهارة وعندها علم ممكن يعني لما تشوفها هايش كده يعني إيه بيدها وتاعها بس في سوءاته خلاص حيهدى وحيسترخى وحيسلم النمر. لا حلف بالطلاق ولا حلف بالحرام. لا يقع اليمين. اليمين لا يقع في الحلف على قول من أهل العلم. حكم المصارعة والكورة. يعني خلصنا مشاكل البلد. المصارعة فيها نظر إلى عورات. إلى عورات المصارعة بالذات لأنه يعني بتبقى مش لابس حاجة. الكورة العب وما تضيعش واجب ولا تضيع واجب وما يتفرجش. هتتفرج يبقى تفرج بس مع المحاذير. فرضك ما يضيعش. ما تقولش بس بعد الشوط ما يخلص. لا قوم للجماعة. ابوك قال لك روح مشوار. ما تقولش لا اروح المشوار وصرف الكورة. في الترفيه سهل. لكن اياك ان يضيع منك واجبا او تكلف بشيء من قبل ابيك وتقول له بس بعد الماتش يخلص. كده وقعنا في حرام. لماذا سمي الشيعة بالرافضة؟ لرفضهم ابا بكر وعمر. لا يؤمنهم بأبي بكر ولا بعمر ويتهمونهم اتهامات شنيعة. هل درس الخميس غدا في موعده؟ درس الخميس مرفوع لأننا عندنا درس في القنايات. عندنا الخميس الرابع من كل شهر هجري ده ثابت في مركز القنايات، ومن ثم درس الخميس اللي هو غدا مرفوع إن شاء الله، ومرفوع الخميس الذي بعده من أجل الانتخابات. من أجل إيه؟ الانتخابات. هذا ويجزاكم الله خير. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.